بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن ما يتعلق بالتوحيد من حيث المفهوم والفضل وتحقيقه، ثم أنواع من العبادات القولية والفعلية والقلبية، يتحدث الآن عن ما يتمم هذا الباب ويكمل هذا الباب، حتى من النواحي الدقيقة اليسيرة، وذلك أن التوحيد الخالص هو تعظيم الله عز وجل بكل ما يستحق، وعدم مشابهته للمخلوق، ورفعة المخلوق إلى درجة الخالق بأي صور من الصور، حتى ولو كان بالألفاظ. فحتى يتم هذا الباب ويكون هذا التوحيد متحققا وسالما من أي شائبة تشوبه، حذر المؤلف رحمه الله تعالى من مثل هذه الأسماء التي فيها شيء من رفعة المخلوق. فقال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني نحو هذه التسمية: حاكم الحكام، ملك الملوك، ملك القلوب، ملك الإنسانية. كل هذه الأسماء فإن فيها نوعا من رفعة المخلوق، وهذه أسماء لا ينبغي إطلاقا أن تصرف لمخلوق كائنا من كان. فإن ملك الملوك، ملك القلوب، ملك الإنسانية، قاضي القضاة هو الله عز وجل. هذه الأوصاف العظيمة فإنها لمعظم وهو الله عز وجل، الذي يستحق التعظيم من كل وجه. فلما كانت هذه الأسماء فيها نوع تعلق بمشابهة أسماء الله، جاء التحذير منها وجاء النهي عنها، وفيها نوع من رفعة المخلوق إلى درجة الخالق أو إلى شيء يسير من هذه الدرجة، فجاء النهي عنها. قال: وفي الصحيح، أي متفق عليه عند البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم، أي أوضع وأحقر اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك. لاحظ، هذا فيه الجزاء من جنس العمل. لما أراد أن يعظم نفسه بهذه التسمية، جاء مقابل ذلك: إن أخنع اسم، أوضع اسم وأحقر اسم عند الله، يعني هذا مقابل التعظيم الذي أراده. ولهذا فيه نوع من سد ذريعة هذه الأسماء. فلما كان التعظيم وسيلة لتعظيم هذا المخلوق في هذا اللفظ، جاء في المقابل: إن أخنع اسم، هذا الاسم فإنه عند الله اسم موصوف بهذه الأوصاف. إن أخنع اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك. لماذا؟ لا مالك إلا الله. فلما كان لا مالك إلا الله، فلا يستحق هذا الوصف وهذا التعظيم إلا الله عز وجل. ولاحظ كيف تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد يا إخوان عدم رفعة المخلوق ولو بالألفاظ، ولو بالألفاظ. المخلوق ضعيف عاجز قاصر ناقص من كل وجه، ولو كان ملكا ولو كان رئيسا ولو كان كبيرا فهو مخلوق ضعيف موصوف بالعجز والنقص، والله عدل هو الكامل من كل وجه لا يعتريه النقص بحال من الأحوال. كل أسماء الله وصفات الله يا أخوان بلغت في الكمال غاية ما يبلغ لها الكمال، ولهذا الألفاظ التي فيها نقص ما نصف الله عجل بها. لاحظ الألفاظ إما أن تكون كمال من كل وجه فالله موصوف بها، أو كمال من وجه دون وجه فالله موصوف بحال الكمال مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فيوصف الله عجل بها في مقابل من يكون كذلك. وهناك أوصاف ذم مطلقا ما يوصف الله عجل بها إطلاقا، الخيانة، الموت، العجز، النعاس، النوم، ما يوصف الله عجل بها إطلاقا. وهناك صفات مجملة، الألفاظ أربعة أنواع يا أخوة، الألفاظ أربعة أنواع، ألفاظ تفيد الكمال من كل وجه فالله يوصف بها، وألفاظ تفيد الكمال من وجه دون وجه فيوصف الله بها على وجه الكمال، وأوصاف النقص مطلقا فلا يوصف الله بها، وأوصاف موهمة ألفاظ لم ترد مثل الجسم، الحيز، الحد، العرض، الغرض، البعض. تجد المبتدعة المعطلة يصفون أهل السنة والجماعة بذلك، يقول هؤلاء مجسم، هؤلاء يصفون الله بالعرض والغرض والبعض، وهم يقصدون فيها صفات الكمال. العرض والصفات الفعلية الاختيارية، أعراض تزول وتأتي، المجيء، الضحك، والغرض صفة الحكمة، والبعض الصفات الذاتية الخبرية، الوجه واليد والساق والقدم يصفونها أبعاد، فينفون عن الله هذه الأوصاف التي هي صفات الكمال بهذه الألفاظ المهمة، فيقولون الله منزع عن الأعراض والأغراض والأبعاد. فلما يقرأ الإنسان يقول نعم، ويظن أن هذا في تنزيل الله، وهم يقصدون به عدم وصف الله بالكمال، ويلزمون أهل السنة إذا أثبتوا هذه الصفات قالوا أنتم مجسمة، أثبتتم لله جسما، وإذا أثبت أهل السنة العلو قالوا أنتم جعلتم الله في حيز، في حد. إذن الحد والحيز والجسم والعرض والغرض هذه ألفاظ موهمة، ما موقف أهل السنة والجماعة منها؟ هذا النوع الرابع من الألفاظ، من حيث لفظها لا نثبته ولا ننفيه، ومن حيث معناها نستفصل عنها. ماذا تقصدون بالجسم؟ عندما تقول يا أهل السنة أنتم مجسمة، ويلزم من هذا إثبات التجسيم، وإذا أثبتنا لله كذا جعلنا الله جسما، ماذا تقصدون بهذا اللفظ الجسم؟ إن كنتم تقصدون جسما مثل هذا الجسم من المخلوق أمعاء وكبد وطحال وجلد، هذا ننفي عن الله عز وجل، وإن كنتم تقصدون ذاتا تليق بالله عز وجل نثبت هذه الذات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. هذا من حيث المعنى نستفصل، أما من حيث اللفظ فلا نثبته ولا ننفي، نتوقف فيه. لماذا؟ لأنه عند إثباته قد يفهم ما لا يليق بالله عز وجل، وعند نفيه قد يفهم ما ينفى من كمال الله عز وجل. ولهذا أهل السنة من تمام علمهم وعدلهم وإنصافهم ورسوخهم هذه الألفاظ ما يثبتونها ولا ينفونها، من حيث الألفاظ يعني من حيث اللفظ، هذا اللفظ نتوقف فيه، لكن من حيث المعنى نستفصل عنه، فما كان من حق قبلناه وما كان من باطل رددناه. عندما يقول لو أثبتنا لله عز وجل أنه يجيء ويضحك ويستهزئ ويستوي على العرش هذه صفة أعراض، نقول ماذا تقصدون بالأعراض؟ إن كان تقصدون بالأعراض العرض الذي يذهب ويأتي مثل المخلوق فهذا لا نزلت الله عز وجل ونفي عن الله عز وجل. وإن كنتم تقصدون بالعرض هي الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل فهذا نثبتها. فنستفصل من حيث المعنى لكن من حيث اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. قالوا لو أثبتنا لله علوا يلزم أن يكون الله محدودا. نقول ماذا تقصدون بالحد؟ إن كنتم تقصدون بالحد أن الله تحيط به السماوات محدود هذا المعنى ننفي. وإن كنتم تقصدون بالحد هو علو الله فهذا المعنى مثبته. وأما اللفظ هذا الحد فنحن نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. إذن الألفاظ تقسم إلى أربعة أقسام. ألفاظ كمال مطلقا هذه نثبتها لله مثل الحياة والقدرة والإرادة والسمع وألفاظ نقص مطلقا هذه ننفيها عن العزم مثل العجز والظلم والنوم والموت. وألفاظ كمال من وجه ونقص من وجه نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص مثل المكر والكيد والخداع. وألفاظ مهمة لم ترد في كتاب السنة فهذه من حيث اللفظ نتوقف فيها ومن حيث المعنى نستفصل عنها مثل الجسم والعرض والغرض والبعض والحد ونحو ذلك. إذن لاحظ دقة التوحيد وأهمية التوحيد وكمال وتمام التوحيد نحذر من هذه الأسماء ولا نسمي مخلوقا بهذه الأسماء لا ملك الملوك ولا ملك القلوب ولا ملك الإنسانية ولا قاضي القضاة ولا شاه شاه على لغة الفرس بنفس المعنى. ولهذا قال سفيان مثل الشهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. شوف التشديد في مقابل التعظيم الذي كان يراه المخلوق في المقابل أغيظ وأخنع وأخبث مثل هذه الأسماء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مباشرة باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عندما تحدث عن هذه الأسماء مباشرة بين أنه يجب أن تحترم أسماء الله عز وجل وأن مثل هذه تغير مباشرة. أي اسم لمخلوق يكون فيه هذا الملحظ فإنه يجب تغييره. إذا تحقق هذا الملحظ إذا وجد هذا الملحظ في الاسم وهو تعظيم المخلوق رفعة المخلوق فإنه يجب أن يغير هذا الاسم. قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. أبو شريح كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. هذا هو الملحظ. كان يقال له هذا من باب التعظيم لأنه كان يفعل ذلك. فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا جزاك الله خيرا لكن فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. غير الاسم مباشرة غير الكنية. كان يكنى أبا الحكم قال أنت أبو شريح. لماذا؟ لأنه لا يحصل هذا التعظيم المخلوق فالله عجل هو الذي يحكم هو الذي يفصل بين الناس. هذا الملحظ إن الحكم إلا لله وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. فلما وجد مثل هذا التعظيم لمخلوق جاء صرف هذا اللفظ مباشرة عن المخلوق حتى لا يحصل شيء من تعظيم مخلوق كائن من كان. فهذه الأبواب كما أشرت من كمال التوحيد ومن تمام تحقيق التوحيد. لكن إذا لم يكن الاسم كذلك مثل حكيم بن حزام فلم يكن فيه ذلك الملحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسمه حكيم بدون أن. فحكيم وعزيز وناصر، هذه أسماء قد يسمى بها الشخص. لكن الناصر الحكيم العزيز هذه ما تطلق على إنسان، فإذا وجد مثل هذا الملحظ فإنه مباشرة تغير تعظيما لله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. عندما تحدث المؤلف عن هذه الأسماء ومتى ما يحصل في من صرفها لمخلوق وما قبل ذلك من تحقيق هذا التوحيد، بين أن مما يعارض هذا التوحيد هو الاستهزاء، الاستهزاء بالله ورسوله وشرعه وآياته، فهذا لم يكن فيه تحقيق للتوحيد، معارض، عدم انقياد لهذا الدين. ونحن مر علينا أن الدين قائم على الإقرار والانقياد، إقرار تصديق وعدم تكذيب وعدم شك، وانقياد تسليم وعدم استكبار وعدم استهزاء وعدم إباء وامتناع. هذا لن يكن يحصل معه هذا الاستسلام وهذا الدين، فمن لم يقر فلم يكن مؤمنا، ومن لم ينقد فلم يكن مؤمنا. وضد الانقياد الاستهزاء. من أضداد هذا المعنى الانقياد هو الاستهزاء، فالاستهزاء لا يكون مع الانقياد. الانقياد هو التسليم، التسليم المطلق وعدم استكبار وعدم امتناع وعدم إباء وعدم استهزاء. فلما وقع هذا الاستهزاء دل على أن هذا الاستسلام لم يتحقق، هذا الانقياد لم يتحقق، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب ضد الإقرار والتصديق وتولى ضد الانقياد، أعرض، استهزأ، استكبر. كيف يكون الانقياد مع استهزاء؟ ولهذا جاء الحكم المباشر من الله عز وجل أن من فعل ذلك فقد خرج من الملة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الحكم بالكفر مباشر، لأن الاستهزاء لا يمكن يكون مع الانقياد. الانقياد هو الموافقة التامة، التسليم المطلق، فكيف تسلم وأنت تستهزئ وأنت تسخر؟ من هنا كان وجه الكفر في الاستهزاء بالشرع وبالله وبرسوله وآياته. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ثم ذكر المؤلف قصة هذه الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعض من بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يشير إلى الصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. عند اللقاء لاحظ الأوصاف في الصحابة رضي الله عنهم في هذا الاستهزاء والعياذ بالله. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت والله، هؤلاء ليسوا كذلك، ولكنك منافق، لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق عوف ليخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجد القرآن قد سبقه، نزلت الآيات. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. الله يا رسول الله، كنا نخوض ونلعب ونقطع الطريق. لم يكن ذلك من العذر المقبول عند الله، حصل الاستهزاء والعياذ بالله، حصل الاستهزاء، وهذا هو الكفر. قالوا: نتحدث حديث الركب نقطع به عنا نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجارة تنكب رجليه، وهو متعلق بهذه الناقة، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. على هذه الآية الاستهزاء مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه ضد الانقياد. لا يمكن يكون سليم وانقاد مع استهزاء ومع استكبار ومع إعراض ومع امتناع. حتى يقول ما يقوم إلا عدالي، لا يمكن يقوم إلا على هذا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لا بد من هذا الانقياد والتسليم المطلق والتصديق بهذا الدين. ولا تلاحظ راقض هذا الدين تعود لهذا أو ذاك. وقد تحدثنا عن قصة أبي بكر مع مانع زكاة وممتنعين عن زكاة، كيف حاربهم؟ كيف عاملهم معاملة المشركين؟ إن معاملة السب المشركين الحرب يسبي نساءهم ويسلم أموالهم، عاملهم معامل المشركين وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم إنما امتنعوا فقط عن أداء الزكاة، لكنهم امتنعوا رفضوا لم ينقادوا. فعدم قيادها كفر يا إخوان. فليس مثل من يترك الشيء ضعفا كسلا وتهاونا وفريقا، شتان بين الصورين يا إخوان، شتان بين المملوك الذي عندك في زمن الرق وهو سلم لك، يسمع ويذعن ولا يعان ولا يستكبر ولا يمتع، ولو وقع في عدم ما تريد نوع من الكسل. أنت تفرق بين الصورين. فالعبد الخاص، العبد الذي يستشعر هذه العبودية لله عز وجل، ما يمتنع، ما يرفض. نعم قد يهتر، قد يضعف، قد يكسب، وشتان بين الصورتين. أما الامتناع هذا الإعراض، هذا الإباء، هذا الرفض. لا يمكن يكون معه دين، لا يكون معه إسلام، وأنت تمتنع وترفض وتعاند وتكابر. هذا مباشرة أبو بكر رضي الله عنه عاملهم معاملة المرتدين، حاربهم وعاملهم معاملة الكفار. وقد مر علينا تغيير كفر تارك الزكاة أو تارك الصيام أو تارك الحج أو تارك الصلاة. قل إذا كان ترك هذه امتناعا وإعراضا مثل من يتركها عدم إقرار بوجوبها، يقول الصلاة ما تجب، الصلاة الزكاة ما تجب، كاف. كذلك من يترك هذه امتناعا وإعراضا واستكبارا وإباء وعنادا، هذا كان كذلك، بخلاف من يتركها ضعفا وكسلا وتهاونا. فشتان بين الصورتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أيضا هذه من الألفاظ التي تتم وتكمل أيضا باب إيش؟ باب التوحيد. وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: اليوم من عندي. وقول قال: إنما أريته على علم عندي، قال: قتلت على علم مني من وجوه مكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول المجاهد: أوتيته على شرف. كل هذه الألفاظ فيها نوع من عدم إضافة لما إلى موجدها حقا والله عز وجل. كل شيء بيد الله، ما يحصل في هذا الكون فهو من الله، من نعم أو نقم، فالله جل هو الخالق، وكل ما سواه مخلوق. العبد مخلوق، عمله مخلوق، آثار عمله مخلوق، الخير مخلوق، الشر مخلوق. لا يوجد الخالق وما سوى مخلوق. كان الله ولم يكن شيئا طلع ولم يكن شيئا معه، كلاهما ثابت ولم يكن شيئا غيره. كل هذه الألفاظ ثابتة صحيح. فالله عز وجل هو الخالق وما سوى مخلوق، فلا ثمة إلا خالق وخلوق. الله هو الخالق وما سوى مخلوق. ولهذا الله هو الذي خلق النعم والذي خلق النقم، فسندها لمن؟ لله عز وجل، هو الموج لها. وهذا من تمام شكر الله عز وجل وتمام استشعارك بعظمة الله، أن تنسب الأمر لله. هذا عند الله، هذا من فضل الله، هذا من توفيق الله عز وجل. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسد ليقولن هذا لي، وهذا بعمل، هذا أصلا جهدي، أنا محقوق به، أنا أستحق هذا العمل. هذا ليس فيه تعظيم الله عز وجل، وليس فيه هذا النعمة والشكر لله عز وجل. قال ابن عباس: أريد من عندي الله عز وجل، لو شاء لسلب منك هذه النعمة، هذا العلم، هذا المال، هذه حظوظ الدنيا التي ربما تعطى أناس دون آخرين. فالعبد يعرف أن كل شيء من عند الله عز وجل، وكل شيء لأسباب وشك، الله جعل هذه الأسباب، إنما العلم بالتعلم والمال له طرق كسب، لكن هذه طرق من يوفقها إلا الله عز وجل. هذا العلم من الذي يوفق لطلبه والصبر عليه؟ والله عز وجل. كما أن المال وطلب الرزق يحتاج إلى جهد وصبر، طلب العلم يحتاج إلى جهد وصبر أعظم. ولهذا تجد دائما الدروس العلمية تبدأ بقوة وشد، ثم شيئا شيئا يفرغ الإنسان. والسبب هو محاربة الشيطان لأهل العلم وطلب العلم. العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهد ومجاهدة، لا ينال العلم كما يقول الإمام مجاهد براحة الجسم. العلم يحتاج إلى تحمل وصبر، سبحان الله، ثم تجني، ما تجني هذه الثمر إلا بعد ما تغرس ما تغرس هذه النبتة وتتعب على سقيها وعلى انتباه لها، ثم بعد ذلك تجني الثمر. ولهذا أعط العلم كلك أعطيك بعضه، كيف إذا أعطيته بعضك؟ ولهذا هذه الأمور وإن كانت من عند الله، لكن الله عز وجل جعل لها أسبابا. هذه الدنيا قامت سبحان الله على الأسباب، حكمة من الله عز وجل. لهذا يعطي، يعطي مؤمن والكافر، كل من يسلك الأسباب فإنه ينتج. وقل من جد في أمر تطلبه واسحب الصبر إلا هزم الظفر. أي إنسان يسعى لتحقيق شيء ما ويصبر على طريقه سوف يحقق بإذن الله، سوف يحقق ما يريد إذا الرؤية عنده واضحة، والأسباب المحققة لهذه الرؤية أيضا بدأ يسلكها، فإنه في النهاية سوف يحقق ما يريد بإذن الله. فجعل هذه الأسباب قائم عليها أمر الدنيا، وجعل لكل شيء سببا، لكن هذه الأسباب من الله وهي بيد الله. لو شاء الله لسلب هذه الأسباب، لو شاء الله لما وفقك لهذه الأسباب، لو شاء الله لما جعلك تحقق هذه الأسباب وسبباتها. ولهذا ماذا قال الله عز وجل لإبراهيم وهو في النار؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار سبب الإحراق والمهلكة، سلب الله هذا، أصبحت النار غير محرقة، النار غير مهلكة، بردا وسلاما. فإذا هذه الأسباب ما تنسينا أن الله عز وجل هو موجود لها، هو الذي جعلها. ولهذا أهل السنة دائما هم وسط بين من يغلو في الأسباب وبين من يتجاهل الأسباب. الأسباب لا تنافي التوكل على الله وتعظيم الله عز وجل من تحقيق هذا التوحيد، وأن تعمل بهذه الأسباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثا بني إسرائيل، وهذه قصة، قصة الأبرص والأقرع والأعمى، كما لا تخفى عليكم، جاءهم ملك بصوره، جاء الأبرص بصورته، وجاء الأقرع بصورته، وجاء الأعمى بصورته. الله جل أراد أن يختبر هؤلاء فبعث إليهم ملك. فلما الأبرص قال أي شيء أحب إليه؟ قال لهم حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. قال فمسحه فذهب عنه هذا الشيء، فأعطي لون الحسن والجلد الحسن. ثم قال أي المال أحب إليه؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشرة، ثم بارك الله له فيها وأصبح عنده واديا من النوق. ثم جاء للأقرع وسأله نفس أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي أداني الناس به. فأعطي من فمسحه فذهب عنه هذا الشيء، وجاءه ذلك الشعر الحسن. ثم قال أي المال أحب إليه؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا، ثم بارك الله له فيها وأصبح عنده واد من البقر. ثم جاء الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إليه بصر. ف فأبصر به فمسحه رضي الله عنه. ثم قال أيها الأحباء، قال الغنم، فأعطي شاة والدة، ثم بعد ذلك بارك الله له فيها وأصبح عنده ذاك الوادي من الأغنى. ثم جاء الملك مرة ثانية، للأول الأبرص على صورته، والأقرع على صورته، والأعمى على صورته. فجاء الأبرص فقال هو رجل مسكين، هذا الملك انقطعت الحبال في سفري، فبلغني اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والماء، بعيرا أتبلغ به في سفر. فماذا جاب؟ قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، فرفض أن أعطيه شيء. كنت كذلك، وأعطاك الله جل هذا المال، فلما جحد هذا الشيء قال له كأني أعرفك، ألا تكن أبص يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله هذا المال؟ قال إنما وردت هذا المال كبر عن كبر، والعياذ بالله. شوف، لم يسند هذه النعمة اللازمة، جحد هذه النعمة. فقال إن كنت كاذبا فصبرك الله إلى ما كنت. ثم جاء الأقرع في نفس صورته وطلبه ورد عليه مثل ما رد الأول، فقال كنت كاذبا صبرك الله إلى ما كنت. ثم جاء الأعمى، هذا الذي نح، هذا الذي عرف فضل الله عليه ونعم الله عليه، لولا الله لما رزقت هذه النعم. أسند هذه النعم الله عز وجل، والله لولا الله ما اهتدينا وما صمنا ولا صلينا. فالله عز وجل هو المتفضل عليك، هو الذي أعطاك هذه النعم. فالأعمى مباشرة لما قال أسألك والذي رد عليك بصرك شاة أبلغ بها سفري، قال قد كنت أعمى فرد الله لي بصري، فخذ ما شئت ودام شئت، فوالله لا أجرك بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. المقصود هو تمام التوحيد، كمال التوحيد أن تضيف النعم إلى الله عز وجل وأن تسند النعم إلى الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما تعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على حريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو عبد الكعبة وما شبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمي عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله أبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. يقول لهم إبليس سمي هذا الجنين عبد الحارث، فالمرة الأولى رفض وخرج ميتا، والثانية كذلك. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسميا عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذا الحديث لا يصح ولا يثبت لا سندا ولا متنا، وحاشا آدم وحواء أن يكون كذلك. آدم أول نبي من الأنبياء، موحد من الموحدين، فإنه يذهب عنه مثل هذا الأمر وينزع مثل هذا الأمر، فضلا عن نبي من الأنبياء. فهذا الحديث لا يثبت لا سندا ولا متنا، وليس هو تفسير للآية، ليس هو تفسيرا للآية. فالآية فتعالى الله عما يشركون، أي المشركون من ذرية آدم، ليس المقصود آدم وحواء. ولهذا صح عن الحسن البصري رحمه الله أنها في اليهود والنصارى الذين يهودون وينصرون أولادهم. المقصود أن الآية فتعالى الله، تنزه الله عما يشركون، جاءت بالجمع، أي المشركون من ذرية آدم، وليس المقصود آدم وحواء. فهذا نبي الله أعلم حيث يجعل رسالته، هؤلاء الأنبياء هؤلاء الرسل مصطفون، اصطفاهم الله عز وجل اصطفاهم الله فهم خيرة البشر، خيرة البشر، صفوة البشرية، لا يقع منهم مثل هذا. ولا يجوز أن يعبد غير الله، فكيف يسمي آدم عبد الحارث؟ هذه الأسماء لا تجوز إطلاقا. عبد الحارث، عبد القصي، عبد النبي، عبد الكعبة، عبد المطلب، لا يجوز. وقد أخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الاستثناء، والعلماء بينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، إنما هو يخبر ما ينشئ، وباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء. أنت تخبر أن فلانا اسمه كذا، لا تنشئ اسما جديدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ابن عبد المطلب، عبد المطلب هو شيبة، لشيبة في رأسه، لكن سمي عبد المطلب لأن المطلب عمه أحضره من المدينة، هو ابن هاشم. هاشم تزوج في المدينة ثم أنجب الغلام ثم سافر إلى الشام ومات، فذهب إليه المطلب. لما حضر إلى مكة ومعه هذا الغلام سموه عبد المطلب، وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن لا يجوز أن يسمى أحد بعبد المطلب، ولا عبد الحارث، ولا عبد شمس، ولا عبد قصي. وإذا أخبرت أن فلانا اسمه كذلك فهذا باب الأخبار، تخبر بالسيرة أن فلان بن فلان بن فلان بن عبد العزة بن عبد ليل. أنت لا تمشي اسما جديدا، هذا لا يجوز، وإنما تخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا ابن عبد المطلب من باب الأخبار أن هذا اسمه، فهو يخبر لا ينشئ. ولهذا القاعدة أن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، مثل باب الصفات أوسع من باب إيش؟ من باب الأسماء، لأن كل اسم صفة ولا عكس. كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، العليم صفة العلم، الحكيم صفة الحكمة، لكن هناك صفات ما نسمي الله بها، المجيء ما نسمي الله الجائع، الضحك ما نسمي الله الضاحك. ولهذا أيهما أكثر، أسماء ولا صفات؟ الصفات، لأن كل اسم صفة ولا عكس. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، كذلك هنا باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء. فإذا أخبرنا عن اسم شخص ما وكان فيه تعبيد لغير الله لا يعني جواز ذلك، ولهذا يحسن التنبيه، يحسن التنبيه عندما يذكر هذا الاسم. فالمقصود أن استثناء عبد المطلب هذا غير صحيح، حاشا عبد المطلب هذا غير صحيح. كذلك فإن المطلب ليس من أسماء الله، فلا يجوز أن يعبد المطلب كما لا يجوز أن يعبد غيره، الحارث ونحو ذلك. وحديث خير أسماء ما حمد وعبد لا يصح، إنما الحديث الصحيح أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث بالهمام، أصدقها يعني تتناسب مع الإنسان، فالإنسان حارث يحرث ويعمل، وهمام يهم بالعمل، فهي صادقة في وصف الإنسان. يعني لا يعني تفضيل هذه الأسماء، وإنما هي أصدق في وصف الإنسان. لكن عبد الله عبد الرحمن نعم فيها تفضيل هذه الأسماء، فهذه من خير الأسماء. نعم. ثم قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعة ولم يكن في عبادة، يعني هذا الشرك الذي حصل إنما هو في الطاعة، مثل ما مر علينا في طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا شرك طاعة مو شرك عبادة. كذلك هنا هذا شرك طاعة، يطاع في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فتعبيد غير الله هذا حرام، فما يطاع في مثل ذلك. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. عندما تحدث عن الأسماء والاهتمام بالألفاظ وما يسمى أحد الأشخاص مثل الله عز وجل، ذكر مباشرة هذه الآية أن يحصل إلحاد في الأسماء. ما هو هذا الإلحاد؟ إما أن تعطل أسماء الله، هذا من الإلحاد، مثل ما فعلت الجهمية، فالجهمية لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات، ويأتينا تفصيل مذهبهم إن شاء الله في ذكر العقيدة الوسطية. أيضا من تعطيل أسماء الله أن يسمى أو يشتق من أسماء الله أسماء الأصنام مثل اللات والعزة من الله والعزيز. ومن الإلحاد الإشراك بها أو أن يسمى أسماء لم تثبت، مثل الفلاسفة سموا العلة الفاعلة أي الله، والنصارى الأب والابن ونحو ذلك، هذا كله من الإلحاد. قال ولله الأسماء الحسنى، ومر علينا أن الحسنى إيش؟ اسم تفضيل الفضلة، ما قالوا لله الأسماء الحسنة، الأسماء الحسنة فيما هو أحسن منها، لا الأسماء الحسنى ما في أحسن منها، كل أسماء الله حسنى بلغت في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال، فادعوه بها. هذا من وسائل الدعاء والتوسل بالأسماء، نتوسل بأسماء الله، يا كريم أكرمنا، يا رحيم ارحمنا، اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي، فأنت تتوسل بالأسماء، هذا من التوسل المشروع. ومن التوسل المشروع توسل بأعمالك الصالحة، مثل ما حصل في من دخلوا الغار، تتوسل بعمل ترجو أن يكون أكثر قبولا ورجاء وإخلاصا، تتوسل به أن ينقذك الله من أمر ما، هذا كله من التوسل المشروع. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه، والإلحاد في الأسماء كما مر علينا أنواع متنوعة. قال الله عز وجل ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. الإلحاد في الأسماء كفر، ولهذا المصير النار الخلود. هذه الآية دليل على أنه كفر ومخرج من الملة. طيب آية من يقتل مؤمن متعمد وجزاؤه جهنم خالدا فيها، كذلك قال جهنم خالدا فيها، ليش القتل مو كفر؟ في فرق بين الآيتين؟ ما الفرق يا شباب؟ تأملوا الآيتين. الآية الأولى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. قلنا هذه الآية دليل على أن الإلحاد هذا كفر مخرج من الله، ومصيره النار والخلود فيها، ولا يأخذ الكفر. وعندما جاء عند آية من يقتل المؤمن متعمد وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قلنا القتل ما هو كفر. ايش الفرق بين عبد الرزاق؟ احسنت احسنت. الآية الأولى خبر محقق، هذا الملحد فإن له نار، ما قال فجزاؤه نار جهنم، فرق شاسع يا اخوان بين اللفظين. لو قال جزاؤه قد يمنع مانع من هذا الجزاء، مثل القتل منع مانع من هذا الجزاء وهو التوحيد. في القتل قال فجزاؤه، فجزاء القتل هو النار والخلود في النار، لكن الذي منع من خلود القاتل ما هو؟ التوحيد، والأدلة كثيرة على ذلك. لكن هنا ما قال فجزاؤه، قال فإن له نار جهنم، خبر خلاص، خبر متحقق. وهذا الفرق بين الآيتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح أي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. لاحظ ما يزال المؤلف يذكر بين باب وآخر ما يتعلق بكمال وتمام التوحيد بالألفاظ. عندما تقول السلام على الله أنت تدعو أن الله يسلم، طيب من الذي يسلم الله؟ لاحظتم؟ السلام على المخلوق هو الذي يحتاج أن تدعو من يسلمه، فالله الذي يسلمه، لكن السلام على الله طيب من يسلم الله؟ من الذي هو أعلى من الله حتى يسلم الله بسبب هذا؟ لا أعلى من الله، ولهذا ما نقول السلام على الله، هذا من الانتباه للألفاظ. كذلك ما نقول أن الله هو الشافع، يشفع عند من؟ في أعلى من الله حتى يطلب الله منه الشفاعة؟ المخلوق هو الشافع، الله هو الذي يقبل الشفاعة ويأذن بالشفاعة، لكن الله. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشفع بالله على خلقه، وإن كان الحديث. فالمقصود أن الله عز وجل لا يوجد من هو أعلى منه حتى نطلب أن يكون الله هو الشافع أو نقول السلام على الله، هذا من الانتباه حتى بالألفاظ فيها تعظيم لله عز وجل وتحقيق تمام وكمال التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي. طبعا لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، أيضا الله هو السلام وهو مصدر السلام ومنه السلام وإليه السلام. باب قوله تعالى: اللهم اغفر لي إن شئت، في الصحيح أي متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. انظر أيضا هذا من تمام كمال تحقيق التوحيد. كيف تقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ كيف تقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ يعني أنت خايف أن الله يريد أن يغفر لك ثم لا يستطيع أن يغفر لك؟ في من يكره الله أن لا يغفر، أن لا يغفر للعبد؟ هذا لا شك فيه نوع من عدم التعظيم الذي يستحق الله عز وجل. فلا تقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، لماذا؟ فإن الله لا مكره له. من الذي يكره الله على فعل شيء لم يرد فعله؟ فيريد الله أن يغفر لك فيكره أن لا يغفر لك، فإن الله لا مكره له. أعزم المسألة اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولهذا قال ليعزم المسألة. لاحظ كل هذا مثل السلام، مثل أن الله الشافع، مثل ما يوجد ما هو أعلى من الله حتى تحصل مثل هذه الأشياء التي تنافي تمام وكمال تحقيق التوحيد. فالله عز وجل له العظمة المطلقة وله الكمال المطلق في كل شيء يا أخوان، ولهذا ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، الوصف الأعلى، ما قال المثل العالي، العالي فيما هو أعلى منه، لا، وله المثل الأعلى، الوصف الأعلى الذي لا يوجد أعلى منه. فالله عز وجل بلغ في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال يا أخوان. من المخلوق؟ من المخلوقات؟ كل هذه أمام عظمة الله لا شيء. ونحن تحدثنا قبل أكثر من درس عن هذا الكون وحقارته وصغر شأنه أمام العظيم الجبار الكبير المتكبر. فاللهم اغفر لي إن شئت، هذا نوع من الخلل في تمام التوحيد وتوحيد وكمال التوحيد، فليعزم المسألة. ثم قال وليعظم الرغبة. الله أكبر، الله أكبر، أنت تدعو من؟ أنت تدعو الكبير الكريم، يمينه سحاء لا تغيضها نفقة، يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، أنت تدعو من الملك ملكه والكون كونه، لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم على صعيد واحد وسألوا الله وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أنت تدعو من؟ أنت تدعو الكريم المنفق المعطي. ولهذا لا تتعاظم الرغبة، لا تتعاظم الرغبة، ادعو بما تريد من أمور الدنيا والآخرة، فأنت تسأل الكريم الذي يحب من عبده أن يسأله بل أن يلح في سؤاله. فعندما تلح في سؤال الله عز وجل هذا توحيد يا أخوان، هذا تعظيم لله عز وجل، هذه عبودية لله عز وجل. وكلما ازددت في هذا التعظيم وهذا الإلحاح فأنت يزداد شأنك عند خالقك وعند الله عز وجل، بخلاف المخلوق. تسأل المخلوق، تضعف أمام مخلوق، هذا من ضعف توحيدك ومن ضعف يقينك ومن ضعف هذا الإيمان بالله عز وجل. مخلوق مثلك ضعيف، هو بحاجة أن يدعو الله عز وجل، ولو كان من كان من ملك أو مسؤول أو رئيس أو كبير. ولهذا الدعاء ما تعظم فيه الرغبة وتستعظم هذه الرغبة أبدا. تدعو الله عز وجل بما يفتح الله عليك من أمور الدنيا والآخرة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. لاحظ، لا يزال المؤلف رحمه الله يتابع هذه الأبواب التي فيها تمام كمال التوحيد في الألفاظ. شوف، نوع لنا في أكثر من لفظ لتأكيد هذا الأمر. في الصحيح وأيضا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يعني يقصد أمر للعبد إلى سيده، أطعم سيدك وضئ سيدك، وليقل سيدي ومولاي. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. لاحظ، لأن هذه الألفاظ فيها نوع من هذا الأمر الذي فيه خلل في رفعة المخلوق. عبدي أمتي، ألفاظ فيها هذا الأمر، ولهذا يتحاشاها الإنسان. وضئ ربك، أعطي ربك، أيضا هذه يتحاشاها، بخلاف لو كان اللفظ ما فيه مثل هذا الأمر، يعني ما فيه مثل إيش هذا الأمر، يعني رب الأسرة ما يوجد في هذا المعنى الذي يحصل فيه إيش هذا التعظيم من إيش رب ربك، أو تقول ربي وتقصد سيدي، فيه نوع من هذا الأمر. فلهذا إذا كانت الكلمات فيها مثل هذه الألفاظ فإن الواجب الحذر منها والبعد عنها وتبديلها. وأي ألفاظ يا أخوان، أي ألفاظ ربما يفهم منها شيء من تنقص الله عز وجل أو رفعة المخلوق إلى الخالق فإنه يصرف عنها مباشرة، ومن وقع فيها الواجب أن يرجع مباشرة عنها. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إنك لم تحدث قوما بحديث يكون أكبر من عقولهم وفهمهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا نحذر من الألفاظ. شيخنا رحمه الله تعالى عندما تحدث عن مسألة في المعية وذكر كلمة ذاته، سيأتينا الحديث عنها في الوسطية إن شاء الله، والحديث يعني قد يطول عنها. المقصود أنه مباشر لما لاحظ أن هذه الكلمة قد يفهمها البعض على غير وجهها تركها ولم يذكرها في مسألة المعية وأن الله معنا. شيخ الإسلام طبعا عبر في الوسطية معنى حقيقة، والشيخ قال معنى بذاته، لكن المقصود مثل ما نقول الله عالم بذاته، الله قادر بذاته، قوي بذاته، يعني هذه الصفات الذاتية لله عز وجل لا يفهم منها أن الله معنا في الأرض، حاشا وكلا أن يقصد هذا الأمر. لكن هذه الصفات كلها تتعلق بذات الله عز وجل، يعني ما نقول معنا بعلمه مثلا ونحصر المعية بالعلم، إنما قال السلف معنا بعلمه حتى يعني الناس لا يحصل عندهم مثل هذا الأمر. ولهذا المعية أوسع من العلم. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله عندما عبر بهذا التعبير ورأى أنه يفهم منه ما لا يليق بالله مباشرة. ألغى هذا التعبير من كتابته وبين أن أي كلمة، وهذه القاعدة شبه، هذه القاعدة، إذا كانت هناك كلمات أو ألفاظ أو جمل قد يفهم منها ما لا يليق بالله عز وجل، فمن تمام وكمال تعظيم الله وتحقيق التوحيد أن نتحاشاه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. تحدث عن تعظيم الله في الأسماء والبعد عن الأسماء التي تصرف المخلوق فيها نوع من تعظيم المخلوق مباشرة. مسألة تتعلق بالتعظيم من سأل بالله، فمن تمام وكمال تعظيمك لله عز وجل أن تجيبه، تسألك بالله عز وجل، إلا إذا كان هذا السؤال فيه ظلم للغير أو فيه نوع من الخداع والمكر، فمن تمام تعظيم الله ألا تستجيب، ألا تستجيب لهذا الخداع وهذا المكر وهذا الظلم. لا يمكن يكون أنت تعظم الله فيما لا يريده الله أو فيما يغضبه الله، يغضب الله عز وجل. لكن من سأل بالله عجل فيما لم يكن كذلك فمن تمام التعظيم أن تجيبه. من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من تمام تحقيق التوحيد ومن كمال تحقيق التوحيد. ومن دعاكم فأجيبوه، إجابة الدعوة وجوبا، هذه في مناسبة الوليمة الزواج، الأصل فيها الجواب، إلا إذا امتنع أو وجد مانع وعارض، إما من منكر أو من مشقة عظيمة للغاية ما تستطيع أنت معها الحضور، لكن الأصل فيها الوجوب. من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته في هذه، إجابة دعوته في هذه الولي. ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، هذا مرد الجميل بالجميل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تدعو له بهذا الدعاء أمامه أو بظهر الغيب فتشعر أنك قد كافأته به. ثم نختم في هذا الباب التي تتعلق بمسائل التعظيم، وهذه الأبواب كلها تتعلق بهذا الأمر، مسائل التعظيم لله عز وجل. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وعند الطبراني وقال العراقي أن إسناده حسن: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. المقصود أن، وهذا الحديث أيضا فيه كلام في إثباته وصحته، وغير واحد صححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجه الله صفة من صفاته، وهي صفة ذاتية خبرية، ذاتية تتعلق بذات الله لا تنفك عنه بحال من الأحوال، وخبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا إيش؟ أبعاد أجزاء، ما هو بالنسبة لله، نتكلمنا عن بعض جزء، هذه الألفاظ نثبتها في حق الله أو ما نثبتها، يعني نثبتها ولا ننفيها ونستنصر عن معناها، لكن بالنسبة إلينا الوجه بعض منا. ولهذا ضابط الصفات الخبرية أن يقال فيها مسماها بالنسبة إلينا أبعاد أجزاء، فالوجه صفة ذاتية خبرية. قال: لا يسأل بوجه الله جل، وجه الله عظيم، فكيف تسأل بالعظيم شيئا تافها أو شيئا يسيرا؟ إذا سألت بالعظيم اسأل العظيم، اسأل شيئا عظيما، ومن ذلك الجنة. وهذا من تمام وكمال تحقيق التعظيم في قلبك، يعني قد يسأل الإنسان بوجه الله أشياء يسيرة، لكن الذي يعظم الله ويعرف معنى إثبات هذه الصفة فإن هذا شيء عظيم ما تسأل به إلا شيء عظيم. ولهذا لاحظ هذا من تمام وكمال تحقيق التوحيد وتحقيق التعظيم لله عز وجل، لا يسأل وجه الله إلا الجنة. فلهذا ناسب ذكر هذا الباب مع بقية الأبواب السابقة تحقيقا وتتميما وتكميلا لتحقيق التوحيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن شاء الله نختم هذا الكتاب بإذن الله في اللقاء القادم بعد غد يوم الأربعاء، نختم الكتاب إن شاء الله، ثم نبدأ 4 لقاءات في كتاب نخبة الفكر مصطلح الحديث، وهو من أجمل الكتب في هذا الفن، كتاب يسير للحافظ ابن حجر رحمه الله على طريقة بديعة ورائعة في كتاب السبر والتقصير، ألف هذا الفن، وهذا الفن سنتحدث عنه في وقت إن شاء الله. 4 لقاءات يعني أسبوعان، 2 و4 و2 و4، ثم نأخذ إجازة إن شاء الله إلى بداية الفصل الدراسي الثاني، ونبدأ مع الفن العظيم، الفن الذي هو العلم، وهو فن ماذا؟ الفقه. شيء الفقه هذا العلم العظيم الغزير، إذا قيل عالم يعني فقه. فإن شاء الله نأخذ كتاب عمدة الفقه بإذن الله في اللقاءات المحددة له. أسأل الله أن يعيننا.